ومن ذلك أسفل النعل إذا وطئ على نجاسة فإنه ينجس بذلك، ولكن خفف في تطهيره لأن يدلك الأرض الطاهرة فيكون ذلك كافيا عن غسله، لأن النعل لو غسل يخرب في الغالب، ولذلك اكتفي بدلكه حتى تذهب عين النجاسة، فهذا من التخفيف على الناس. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور، وفي لفظ: إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب، رواه أبو داود. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما، رواه أحمد وأبو داود. نعم، هذه الأحاديث فيها بيان كيفية تطهير الخف والنعل إذا وطئ بهما الأذى وهو النجاسة، أو الخبث وهو النجاسة، فإنه يكفي في تطهيرهم التراب، يعني يدلك التراب حتى يذهب أثر النجاسة، وبذلك يطهر إن صلى فيه. فهذا الحديث فيه كيفية تطهير الخف والنعل إذا أصابت أسفلهما نجاسة بالوطء، وأنه لا يتعين الماء وإنما يكفي التراب، تراب الطهور. وهذا من باب التيسير على الناس، التخفيف على الناس كثرة ما يقع من ذلك. وفيه في هذه الأحاديث مشروعية دخول المسجد بالنعلين بشرط أن يكونا طاهرين من النجاسة، وأن يصلي فيهما، هذا سنة، الصلاة في النعلين سنة مخالفة لليهود، إن اليهود لا يصلون في نعالهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم. وفيه أيضا في هذه الأحاديث أن الإنسان لا يدخل المسجد حتى ينظر، يقلب عليه وينظر فيهما، فإن أدرك فيهما نجاسة فلا يدخل حتى يمسحها بالتراب حتى تزول، ففيه تفقد النعلين عند دخول المسجد. وهذا يوم أن كانت المساجد ترابية، المساجد إلى عهد قريب كانت ترابية، صلي الناس على التراب على الرمل، ولا يؤثر فيها دخولها بالنعال، لا يؤثر فيها. أما الآن لما أصبحت المساجد تبلط وتفرش، فإن الناس لو دخلوا بنعالهم لوسخوها وأفسدوا الفرش، وحصل من ذلك أذى للمساجد. فتغير الوضع الآن، دخول النعال، دخول المساجد بالنعال والصلاة والصلاة فيها، لأنه منع من ذلك مانع، وهو أن وضع المساجد اليوم غير وضعها في الأمس، فيحترم المسجد لأجل ذلك، فتخلع النعال عند دخول المسجد، توضع في مكان كما هو معروف الآن، أو إن أراد أن يدخل بهما فإنه تحفظ عليهما أيضا، يضعهما في كيس أو يطبق بعضهما على بعض ويجعلهما في مكان في مكان يعرفه حتى يأمن عليهما. وهذه المسألة التي دلت عليها هذه الأحاديث فيها خلاف بين العلماء. الأحاديث الواردة فيها كلها فيها مقال، ولكن تتعاضد، يقوي بعضها بعضا، تدل على المطلوب. وينجبر ما فيها من الضعف، تدل على المطلوب. ولكن العلماء اختلفوا في كيفية تطهير النجاسة من النعل أو من الخف. بعض العلماء يرى أنه لا بد من الغسل، لأن الأصل في تطهير النجاسات هو الغسل، ولم يصح أحاديث تصرف عن هذا الأصل، تبقى المسألة على ما هي عليه. فإذا علم النجاسة في خفيه أو نعليه فلا بد من غسلها بالماء، لأن الماء هو الأصل في تطهير النجاسات. والقول الثاني، أنه يكفي المسح بالتراب، يكفي المسح بالتراب كما جاء في هذه الأحاديث، وهي وإن كانت فيها مقال إلا أنها تتعاضد ويقوي بعضها بعضا، فيعمل بها. هذا قول ثاني، وهذا هو الراجح والله أعلم. فيه قول ثالث أنه إن كانت النجاسة رطبة فلا بد من غسلها، وإن كانت يابسة فيكفي حكها وفركها بالتراب. هذا القول الثالث، لكن أرجحها القول الثاني أنها تطهر بالدلك والتراب مطلقة، سواء كانت النجاسة رطبة أو يابسة، لأن الأحاديث لم تفرق في هذا. نعم. باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم. ومن أنواع النجاسة المخففة بول الغلام، هو الذكر الصغير الذي يرضع يتغذى باللبن، لا يأكل الطعام، فهذا إذا بال على الثوب فإنه يكفي رشه بالماء ونضحه بالماء،

ومكانته عند الله وعند خلقه، ما هذا يؤتى بالأطفال ويحملهم حتى إنهم يبولون عليه عليه الصلاة والسلام. ففيه كمال أخلاقه صلى الله عليه وسلم وتلطفه بأمته. وفيه أنه يشترط في الغلام الذي ينضح بوله على الثوب أنه لا يأكل الطعام ويتغذى بالطعام، فإن كان يتغذى بالطعام فهو مثل الكبير، يغسل غسلا ولا يكفي نظفه. وفي الأحاديث التفريق بين الذكر والأنثى، وهي الجارية، والأنثى مثل الكبيرة، بولها صغيرة مثل الكبيرة، بولها يغسل، بولها يغسل، لا فرق بين كبيرة وصغيرة. وأما الذكر إن كان كبيرا يأكل الطعام فإنه يغسل، وإن كان صغيرا لا يأكل الطعام فإنه ينضح في الماء. وفيه دليل على الفرق بين الغلام والجارية، ولم يتبين حكمة في ذلك منصوصة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أن بعضهم قال لما كان الغالب على الغلام أن الناس يفرحون به ويحملونه ويستصحبونه دون الأنثى، ما كانوا يحتفلون بها ويحملونها ويذهبون بها، لما كان الغالب العناية بالغلام والفرح به وحمله، خفف عن الأمة في مسألة بوله إذا أصاب الثوب لكثرة وقوع ذلك. وأما الجارية فما كانوا يعتنون بها ويفرحون بها مثل الغلام. هذا قيل في تعليل الفرق بين الغلام والجارية. فهذا الحديث فيه مسائل، المسألة الأولى وهي التي ساق المصنف الحديث من أجلها أن بول الغلام يرش وينضح ولا يحتاج إلى غسل، لكن بشرط أن يكون يتغذى بالحليب فقط ولا يتغذى بالطعام. وأن بول الجارية يغسل مثل الكبيرة، لا فرق بين كبيرة وصغيرة. وفيه بركة ريقه صلى الله عليه وسلم، تبرك بذلك، وهذا شيء معلوم، التبرك بمن فصل من جسم الرسول صلى الله عليه وسلم من ريق أو عرق أو ماء الوضوء، من فصل أو من شعر أو من ثوب، من فصل من جسده صلى الله عليه وسلم إن الصحابة كانوا يتبركون به، وهذا في حياته صلى الله عليه وسلم، أما بعد موته فلم يبق شيء من آثاره المنفصلة من جسمه. وأما أنه يتبرك في المكان الذي جلس فيه أو صلى فيه أو فهذا لا أصل له، وصلى في أمكنة كثيرة ولم يكن الصحابة يتتبعونها ويصلون فيها، لم يكونوا يعتنون بمنازله ولا ببيته ولا بالمكان الذي ولد فيه، ما كانوا يعتنون بهذا، إنما هذا فعل خرافي. وليس هذا من ممن فصل منه صلى الله عليه وسلم، فلا يقاس هذا على هذا، لا يقيسه إلا إنسان إما جاهل وإما مغالط. والفصل في هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم، وهم أحرص الناس على الخير وأحب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يتتبعون الآثار والأماكن التي جلس فيها أو ولد فيها أو سكن فيها أو الشجر الذي استظل تحته، ما كانوا يعتنون بهذه الأمور، إنما يعتنون بالآثار التي هي الأحاديث. الآثار عند السلف هي الأحاديث، أما كلمة الآثار تطلق على الخراب والديار فهذا لا أصل له، هذا لا أصل له ولا يتبرك به ولا يعتنى به، يترك كغيره من الأرض. نعم. وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم وتبسطه مع الأطفال، وأنه يحملهم وأنهم يبولون عليه. نعم. باب الرخصة في بول ما يؤكل لحمه. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه، الرخصة في بول ما يؤكل لحمه، الرخصة يعني في شربه وفي استعماله لأنه طاهر، لأنه طاهر فيرخص في حمله وفي استعماله، وإذا أصاب الثوب فإنه لا يغسل لأنه طاهر، لأنه طاهر. أورد الشيخ رحمه الله حديثين في الباب، حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين الذين أصابتهم الحمى بشرب أبوال الإبل وألبانها للاستشفاء بذلك، ولو كانت أبوال الإبل نجسة لما أمر بشربها، لأن الله حرم علينا التداوي بالحرام والنجاسات. وفي الحديث إن الله لم يجعل شفاءكم بما حرم عليكم، الحديث الآخر تداووا ولا تداووا بحرام، والحرام لا يجوز التداوي به، وإنما يتداوى بالمباح، ومن ذلك أبوال الإبل، أدل على طهارة بولها. والحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة في معاطن الغنم في أماكن تجمع الغنم وفيها روثها وفيها بولها، وأمر بالصلاة في ذلك، دل على طهارة أبوال الغنم وأرواثها، وقاسوا على ذلك كل ما يؤكل لحمه من البقر والغنم والإبل وكل ما يؤكل لحمه، فإن روثه وبوله ومنيه طاهر. نعم. باب الرخصة في بول ما يؤكل لحمه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رهطا من عكل أو قال من عرينة قدموا فاجتووا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها، متفق عليه. اجتووها أي استوخموها. وقد ثبت عنه أنه قال: صلوا في مرابض الغنم. فإذا أطلق الإذن في ذلك ولم يشترط حائلا يقي من الأبوال، يعني فراشا، لم يشترط حائلا يعني فراشا، نعم، ولم يشترط حائلا يقي من الأبوال، وأطلق الإذن في الشرب لقوم حديثي عهد بالإسلام جاهلين بأحكامه، ولم يأمرهم بغسل أفواههم وما يصيبهم منها لأجل صلاة ولا غيرها مع اعتيادهم شربها، دل ذلك على مذهب القائلين بالطهارة. نعم، هذه الأحاديث أو هذان الحديثان فيهما طهارة أبوال الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في شربها والتداوي بها من الحمى، وأيضا أذن بالصلاة في مرابض الغنم، ولا شك أن مرابض الغنم والأمكنة التي تبيت فيها يكون فيها أبوالها، يكون فيها روثها، ومع هذا أمر بالصلاة في مرابض الغنم. وقوله من عكل أو عرينة، من عكل أو عرينة، شك من الراوي هل هؤلاء القوم من قبيلة عكل من بني ثمين، أو عرينة من قضاعة، فهو شك من الراوي. لكن في بعض الروايات من عكل وعرينة الواو، قالوا فهذا يدل على أن هؤلاء الأعراب صنفان، صنف من عكل وصنف من عرينة، بعضهم من عكل وبعضهم من عرينة، والأمر في هذا سهل. اجتووا المدينة أي استوخموها، لأن المدينة كان فيها حمى، كانت يصاب أهلها بالحمى، ودعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينقل الله حماها إلى الجحفة، وإلا فإنها كانت فيها حمى. الصحابة أول ما هاجروا إليها أصابتهم وعكتهم الحمى، وهؤلاء النفر من الأعراب أصابتهم الحمى في المدينة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعالجوا. هذا فيه دليل على مشروعية العلاج وطلب العلاج، لأن العلاج سبب من الأسباب المباحة. ولكن اختلف العلماء هل العلاج مباح فقط أو هو مستحب أو واجب، على أقوال، المذهب أنه مباح، أن العلاج مباح وليس مستحبا ولا واجبا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء أن يتعالجوا، فهذا من المباح. وهؤلاء لهم قصة، هؤلاء العرانيون لهم قصة أنهم ذهبوا وشربوا من البانية وأبوالها وشفوا، وذهبت عنهم الحمى، ثم قتلوا الراعي، طبيعة الأعراب، قتلوا راعي الرسول صلى الله عليه وسلم ومثلوا به، وأخذوا الإبل، أخذوا الإبل استولوا عليها، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم، فجيء بهم فأمر بهم، فصنع بهم مثل ما صنعوا بالراعي، مثل ما صنعوا بالراعي من المثلة ومن القتل. هذا من باب قتل المحاربين، أن فعلهم هذا حرابة، قتلوا الرجل وأخذوا المال، هذه حرابة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع بهم مثل ما صنعوا بالراعي لأجل زجر الناس عن هذا العمل القبيح. وهذه تسمى قصة العرنيين وهي مشهورة، يؤخذ منها حد الحرابة وأنه يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه من باب القصاص. الله جل وعلا أنزل القرآن بهذا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. أو في قوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أو ينفوا ليست للتخيير، وإن قال بذلك بعض العلماء، لكن أو هنا للتنويع لأن عقوباتهم على نوع جرائمهم، فإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، إن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا حتى يشتهر أمرهم، وإن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، إن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، اليد اليمنى والرجل اليسرى، تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا حتما ولم يصلبوا، وإن لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا ولكن أخافوا الناس وقطعوا السبل فإنهم يطاردون عن بلاد المسلمين ولا يتركون يقيمون في بلاد المسلمين، يطردون منها أو ينفوا من الأرض. فهذه العقوبات على حسب أنواع جرائمهم وليست من باب التخيير كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير الآية. شاهد أن هذه قصة العرنيين، والمقصود منها أن بول الإبل طاهر، فإذا أصاب البدن أو الثوب ولا يغسل، وأنه يجوز شربه والتداوي به، وكذلك الصلاة في مرابض الغنم، مع أنه لم يأمرهم أن يجعلوا حائلا يمنع من مباشرة الأرض التي ربضت فيها مع أنها تبول وتروث، ولم يأمر بوضع حائل، دليل على طهارة أبوارها وأرواحها. ومثلها كل ما يؤكل لحمه فهو طاهر، بوله طاهر، روثه طاهر، منيه. والشاهد كما ذكرنا أبوال الإبل لها خاصية طبية أنها يستشفى بها من الحمى، فزيادة على أنها طاهرة ولا تغسل أيضا يجوز شربها والتداوي بها. نعم. باب ما جاء في المذي. المذي نعم، من أنواع النجاسة المخففة المذي، والمذي ماء رقيق لزج يحصل عند تحرك الشهوة ولا يحس بخروجه، عند تحرك الشهوة إما بنظر وإما بتفكير وإما بملامسة أخرج المذي، لأن الذي يخرج من الذكر إما أن يكون بولا أو مذيا أو وديا وهو ماء رقيق يخرج بعد البول، حكمه حكم البول، الودي حكمه حكم البول، وأما المذي فلا. وكذلك نوع الرابع وهو المني يخرج من الذكر، المني النطفة، وهذا يأتي حكمه. الحاصل أن المذي نجس، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله، ولكن غسلا مخففا يكفي فيه النضح والرش، ولا يجب الغسل كسائر النجاسات. نعم. عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء. نعم، هذا يكثر عند الشباب، هذا يكثر عند الشباب. نعم. كنت ألقى من المذي شدة وعناء، وكنت أكثر منه الاغتسال. نعم، كانوا يظنون أنه مثل المني يوجب الاغتسال، فالنبي صلى الله عليه وسلم أفتاهم بأنه لا، ليس مثل المني ولا اغتسال فيه، وإنما فيه الغسل فقط، هو الوضوء، ينقض الوضوء ويجب نضحه. نعم. وكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يجزئك من ذلك الوضوء. فقلت: يا رسول الله، فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، قال: حديث حسن صحيح. نعم، فهذا فيه أن المذي يوجب الوضوء، أنه ينقض الوضوء، يعني خارج من السبيل، وأنه نجس أيضا، أنه نجس، ولكن يكفي في معالجته النضح وهو الرش علي على المخرج. وفي رواية: حتى ويغسل الذكر والقضيب والخصيتان أيضا. وأما غسل المخرج هذا لا بد منه. نعم، وأما غسل الذكر قصبة وغسل الخصيتين فهذا لم يثبت، ولكن قال به بعض العلماء. نعم. قال: فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه. هذا محل الشاهد، أنه ينضح المذي، ينضح من على الثوب أو على البدن. نعم. ورواه الأثرم ولفظه قال: كنت ألقى من المذي عناء، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. عن ورواه الأثرم ولفظه الأثرم من أصحاب الإمام أحمد. نعم. قال: كنت ألقى من المذي عناء، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: يجزئك أن تأخذ حفنة مما فترش عليه. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد ابن الأسود فسأله، فقال: فيه الوضوء. أخرجاه. ولمسلم: يغسل ذكره ويتوضأ. ولأحمد وأبي داود: يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ. نعم، هذه الأحاديث كلها تدل على أن المذي لا يوجب الاغتسال، وأنه ليس مثل المني، وهذا بالإجماع أن المذي لا يوجب الاغتسال لأنه ليس جنابة، وأنه نجس، أنه نجس، ف وأنه يكفي في معالجته أن ينضح بالماء، فهو نجاسة مخففة. وفي الرواية الأخيرة أنه يغسل أنثيه يعني خصيته وذكره. نعم. وعن عبد الله بن سعد قال، وحديث علي رضي الله عنه، كنت رجلا مزاء أي كثير المذي لقوته رضي الله عنه وشبابه، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته مني أي فاطمة رضي الله عنها، استحيا. ففي هذا الحياء من أهل الفضل وأهل العلم، وأن الإنسان إذا لم يقدر على سؤالهم لمانع الحياء أو غير ذلك أنه ينيب من يسأل عنه. فهذا علي رضي الله عنه أناب المقداد بن الأسود رضي الله عنه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين له صلى الله عليه وسلم أنه يكفي فيه الوضوء، ونضح ما أصابه المذي من ثوب أو بدن مع غسل المخرج وهو الاستنجاء. نعم. وعن عبد الله بن سعد قال، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بعد الماء، فقال: ذاك المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك وتوضأ وضوءك للصلاة. رواه أبو داود. نعم، تظاهرت الأحاديث على أنه يوجب الوضوء وأنه حدث أصغر، هذا لا شك فيه، وأنه نجس أيضا، لكن نجاسته مخففة يكفي فيه النضح على ما أصابه من الثوب أو البدن، وأنه يغسل أيضا خصيتيه أنثيه، ولكن هذا لم تثبت الرواية فيه. نعم. باب ما جاء في المني. نعم، هذا هو النوع الرابع مما يخرج من الذكر، وهو المني. والمني يخرج من الفخول، من بني آدم ومن حيوانات، وهو النطفة التي يخلق الله منها النسل. ألم نخلقكم من ماء مهين، يعني المني، ماء المهين يعني ضعيف، ماء المهين يعني الضعيف، وهو المني. هذا من آيات الله سبحانه، وهو الذي خلق من الماء بشرا، جعله نسبا وصهرا، وكان ربك قديرا. آدم خلقه الله من تراب، وبنو آدم خلقهم الله من الماء وهو المني. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ولقد خلقنا الإنسان الذي هو آدم من سلالة من طين، ثم جعلنا نسله من ماء مهين وهو المني، المني الذي يخرج من الذكور ومن الإناث أيضا. الإناث لها مني أيضا، ويجتمع ماء الرجل وماء المرأة ويتكون منهما الجنين بإذن الله، يخرج من بين الصلب والترائب، صلب الرجل وترائب المرأة يجتمعان، نطفة أمشاج، أمشاج يعني مختلطة، ماء الرجل وماء المرأة، خلق الله سبحانه وتعالى هذا المني. فإذا أصاب الثوب أو أصاب البدن فإنه طاهر، وأن إزالته من باب التنظف وليس من باب إزالة النجاسة. إن كان رطبا فإنه يغسل، وإن كان يابسا فإنه يحك، ولو لم يحك ولم يغسله وصلى فصلاته صحيحة لأنه طاهر. نعم. باب ما جاء في المني عن عائشة رضي الله عنها قالت ألم يكن نطفة من مني يمنى، في قراءة تمنى، ألم يكن نطفة من مني تمنى، نعم أي تراب، نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه، رواه الجماعة إلا البخاري. ولأحمد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلس المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه. الإذخر نبات الحجاز معروف، نعم. ثم يصلي فيه ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. وفي لفظ متفق عليه كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة، وآثر الغسل في ثوبه بقع الماء. وللدارقطني عنها كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا، وأغسله إذا كان رطبا. قلت فقد بان من مجموع النصوص جواز، يعني المجد بن تيمية رحمه الله المؤلف، نعم. قلت فقد بان من مجموع النصوص جواز الأمرين، نعم. وعن إسحاق الأمرين، جواز الأمرين، وهي الحك أو الغسل، نعم. وعن إسحاق بن يوسف قال حدثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب، فقال إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما المخاط الذي يخرج من الأنف طاهر، والبصاق الذي يخرج من الفم طاهر أيضا، فبلات طاهرة، نعم. فقال إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة، رواه الدارقطني. هذا من باب التنظيف لا من باب التطهير، وإنما هو من باب التنظيف، نعم. رواه الدارقطني وقال لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك. قلت وهذا لا يضر، لأن إسحاق إمام مخرج عنه في الصحيحين فيقبل رفعه وزيادته. نعم، فدلت الأحاديث والروايات في هذا الموضوع على أن المني طاهر، على أن المني طاهر، وأنه إذا أصاب الثوب أو البدن فإنه يحك ويزال أو يمسح، يحك إن كان يابسا، يمسح إن كان رطبا، أو يغسل بالماء من باب التنظيف لا من باب النجاسة، وبعض العلماء يقول كما قالت عائشة حكه يابسا وأغسله رطبا، أنه إن كان رطبا يغسل وإن كان يابسا يحك، وهذا من باب التنظيف لا من باب الطهارة، نعم. باب أن ما لا نفس له سائلة يكفي. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهما، هل هذا الأمر للوجوب بمعنى أنه كلما أراد الدخول لزمه النظر، أو إنما ينظر عند الشك فقط؟ ظاهر الأمر الوجوب ليتأكد من صلاحيتهما للدخول، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يكفي في تطهير النعلين أن تمسح الآن بما يسمى بالأسفلت أو الإسمنت، أو لا بد من التراب؟ التراب الوارد في التراب، فلا يكفي مسحهما بالحجر أو بالإسمنت أو بالجار، ما يكفي هذا التراب، لأن التراب له خاصية، لذلك يتيمم به بدل الماء، ويغسل به أيضا لعاب الكلب إذا ولى في العنى التراب له خاصية لا يقوم غيره مقامه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الغلام الذي يشرب الحليب الصناعي هل ينضح بوله أم يغسل؟ ينضح إذا كان لا يتغذى إلا بالحليب الصناعي، يعني حليب صناعي، حليب المعلب أما الحليب ما هو صناعي، فالحليب المعلب إذا كان يتغذى به فهو مثل حليب الأم في الحكم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الصبي صغيرا وغالب طعامه الحليب لكن أحيانا تطعمه أمه شيئا غير الحليب فما حكم بوله؟ يغسل ما دام يأكل الطعام، يأكل الطعام ولو بعض الأحيان يكتفي به عن الحليب ولو بعض الأحيان يغسل، هذا ظاهر الحديث. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قيء من لم يأكل الطعام، يقول قيء من لم يأكل الطعام هل يعد نجاسة مخففة؟ لا، القيء نجس، نجاسة متوسطة أو بنجاسة مغلظة، لا نجاسة متوسطة وليست نجاسة مخففة، إنما هي نجاسة متوسطة مثل البول والغائط، فيغسل القيء لأنه خارج من المعدة، لأنه خارج من المعدة فهو نجس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صلى وعليه أو على ثوبه بول غلام صغير لم يأكل الطعام وهو يعلم بذلك فهل عليه إعادة الصلاة؟ بلا شك، صلى في نجاسة وإن كانت مخففة فيشترط إزالتها للصلاة. نعم. فضيلة الشيخ على ثوبه، سم يقول على ثوبه، أين وعليه وعلى ثوبه بول غلام صغير لم يأكل الطعام وهو إذا كان متعمدا فصلاته غير صحيحة، ما إذا كان ناسيا أو جاهلا به فصلاته صحيحة لكن يغسله المستقبل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة تسأل كثيرة، هل التحنيك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم أنه عام ويذهب بالأطفال إلى العلماء والصالحين فيحنكونهم؟ ما ورد هذا، ما كانوا يستعملون هذا مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يذهبون بهم إلى أبي بكر الصديق ولا إلى عمر ولا إلى عثمان ولا إلى علي والخلفاء الراشدين، ما كذلك، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. جملة خصوصياته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك ملابس لا تغسل إلا بالبخار فهل يكفي البخار في إزالة النجاسة؟ لا، إذا كان عليها نجاسة لا بد من غسلها بالماء، البخار لا يكفي، لا بد من غسلها بالماء لأن البخار يجعل معه مواد منظفة ولا تكفي عن الماء. نعم. يقول فضيلة الشيخ، إنما البخار عن الأوساخ، البخار يستعمل لإزالة الأوساخ أما إزالة النجاسة فلا بد من الغسل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الأطباء إن شرب لبن الإبل يولد أمراضا كالحمى المالطية ونحو ذلك، فما رأي الشرع في ذلك؟ هذا جاهل، هذا طبيب جاهل وقال بما لم يعلم، هذا خارج عن علم الأطباء، خارج عن علم الأطباء، لو كل الأطباء قالوا أنه ما يصلح قلنا لا يصلح بدليل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن خفي عليكم، خفي عليكم هذا، ولهم من لازم أنه يصلح لكل الناس، الناس قد لا يصلح له، بعض الناس قد لا يصلح له لأمر فيه خاص، ما هو دليل على أن البول ما يصلح، دليل على أنه هو ما يقبل هذا الشيء ولا يطابق له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يستقبح شرب بول الناقة ولا يستحسنه عقلا فما الحكم فيه؟ كيف؟ ولا يمنع الناس منه ولا يقول انه ما يصلح، اما كونه هو يعرفه كيف؟ احنا ما نقول يجب عليه يشرب من بول النار، ما نقول يجب عليه، لكن نقول له لا تحرمه على الناس او تكره الناس له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول المؤلف رحمه الله في الحديث اجتووها اي استوخموها، ما معنى استوخموها؟ رائحتها يعني جوها، اجتووها يعني استنكروا جوها وهواءها، لأنها كانت تحن في أول الأمر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث على الصلاة بالنعام، فإذا تأكدت من طهارتها فهل لي أن أصلي بها في المساجد المفروشة؟ لا، صل بها في بيتك ولا في مصلاك الخاص، أما أن تدخل المساجد المنظفة التي المبلطة التي لا تتحمل الوطء عليها في الغبار والتراب، لا، هذا لا يجوز، هذا أذى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من السنة الاتيان إلى المسجد في فرض الفجر الاتيان بلا نعلين؟ يقول هل من السنة الاتيان إلى المسجد في فريضة الفجر بلا نعلين؟ لا أعلم شيء من ذلك، الله أعلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إمام مسجدنا إذا اشترى نعلا جديدا يؤم الجماعة وهو يلبس هذا النعل، إمام مسجدنا إذا اشترى نعلا جديدا يؤم الجماعة وهو لابس لهذا النعل، فهل ينكر عليه فعله هذا مع أنه يحدث على الجماعة ويقول إن هذا من السنة المهجورة فهو يقوم الآن بإحيائها؟ عرفتم الجواب، إن المساجد الآن ما تقبل الدخول بالنعال، وسيحدث هذا شقاقا بين الناس ويحدث فتنة، تغير الوضع والحكم يدور مع علته، كونه يوري الناس نعاله ويحددها كيفه، يوريهم يجيبها معه يوريهم لو ما لبسهم، أما أن يقول هذا السنة على كل حال، سنة على كل حال لا، سنة في بعض الأحوال المناسبة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل والأمر بالصلاة في مرابض الغنم، فما الفرق بينهما؟ الله أعلم، هذا مما يخفى، هذا مما يخفى، لكن بعضهم يقول لأن الإبل تلابسها الشياطين والخفة بخلاف الغنم ففيها السكينة والهدوء، ولذلك ما من نبي إلا رعى الغنم كما في الحديث، ويختلف رعاة الغنم عن رعاة الإبل، تجد رعاة الإبل فيهم الطيش وفيهم، تجد رعاة الغنم فيهم الهدوء والسكينة، الغنم لها خاصية دون الإبل. وبعضهم قال لأنه يخشى أن تأتي الإبل وهو يصلي في مكانها، لأن تأتي إلى معاطنها، يخشى أن تأتي وهو يصلي فتضره. على كل حال هو ما ثبت يعني بيان الفرق بين ذلك، لكن التماس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين النضح في الثوب الذي يصيبه دم الحيض وبين النضح؟ يقول هل هناك فرق بين النضح في الثوب الذي يصيبه دم حيض وبين النضح من بول الغلام؟ هل فرق بين النضحين؟ أخي، دم الحيض الرسول صلى الله عليه وسلم قال تحكه ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء، الحيض له استعمال غير استعمال نضح بول الغلام، أما بول الغلام ما يحتاج فرق ولا يحتاج قرص، وإنما ينضح بالماء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم أبوال وعذرة الجلالة، هل هي طاهرة قياسا على المأكول لحمه؟ لا، إذا كانت تتغذى بالنجاسة فإنها تحبس ولا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها، ما يشرب لبنها، ولا يؤكل لحمها حتى تتغذى بالطاهر 3 أيام أو أكثر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم من صلى في أماكن قد صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وماذا يجاب عما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما وتتبعه لآثار النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا، ابن عمر رضي الله عنه يفعل هذا لا من باب التبرك كما يفعله الخرافيون، وإنما يفعل هذا من باب الاقتداء، الحرص على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء يفعلونه من باب التبرك والتمسح به. ثانيا، لم يوافق ابن عمر كبار الصحابة الذين هم أفضل منه كأبيه، لم يوافقوه على هذا، إنما هذا اجتهاد منه رضي الله عنه وزيادة حرص على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، لا أنه من باب التبرك الذي يريده الخرافيون الآن. ولا يصلى في كل مكان صلى فيه الرسول إلا الأمكنة التي صلى فيها يريد أن يصلى من بعده، مثل صلاته في بيت أم سليم، صلاته في بيت عتبان ابن مالك، هذا قصد منه صلى الله عليه وسلم أن يصلى في هذا المكان من بعده. وأما غير ذلك فلا، صلى في البر، صلى في أمكنة، في المغازي، في الأسفار، في أمكنة، وما كان الصحابة يتبعونه ويروحون لها من باب التكلف، وهذا من باب أيضا الغلو الذي لا يجوز. نعم، هذا من الغلو برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الأمكنة التي شرع لنا أن نصلي فيها نصلي فيها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس إن رسول الله هناك أمكنة صلى فيها صدفة، ما صلى فيها قصدا، أدركته الصلاة فصلى فيها، يعني من يتتبع ولا يراح لها. أما أمكنة قصد الصلاة فيها تشريعا فهذه نعم نقصدها ونصلي فيها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الأنبياء في الإسراء وهم قد ماتوا، قال أفلا يدل هذا على إمكانية حضوره صلى الله عليه وسلم في الحضرات؟ ما شاء الله، يعني أصحاب الحفلات المبتدعة يشبهون الأنبياء، هذا شيء خاص بالمعراج والإسراء، خاص بالرسول والأنبياء معه. أما هؤلاء المبتدعة يقولون إحنا مثل الأنبياء، يحضر الرسول ويصلي بنا، هذا من الكلام الباطل. نعم. يقول فضيلة الشيخ يعني بيلزمون على الرسول يحضر صليبهم، يحضر حفلهم مثل ما حضر مع الأنبياء، يلزمونه بهذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم دم ما يؤكل لحمه، هل هو نجس؟ الدم المسفوح نجس، وأما الدم الذي يبقى في اللحم، الدم الذي يبقى مع اللحم هذا طاهر، حكم حكم اللحم. وأما الدم المسفوح الذي يشرب من الذبح من الأوداج هذا نجس، أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. نعم. Yeah. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل البول الخارج من الطيور إذا أصاب البدن لا بد من غسله؟ ليش؟ البول يقول والعذرة الخارجة من الطيور إذا أصابت البدن هل لا بد من غسلها؟ إن كانت الطيور مما لا يؤكل لحمه فبلواتها نجسة، أما إن كانت مما يؤكل لحمه فبلواتها طاهرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل خروج الريح يوجب غسل المخرج؟ نعم. مع أنهم قالوا الفقهاء قالوا إن ما كان مثل الهرة أو دونها ففضلاته طاهرة، قاسوها على الهرة، ولا في طيور أكبر من الهرة فيما أعلم، يأخذ حكم الهرة يكون فضلاته طاهرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل خروج الريح يوجب غسل المخرج؟ هل خروج الريح يوجب غسل المخرج؟ هذا من الغلو والبدعة، ما يجوز، ورد النهي عن هذا، فلا يستنجى من خروج الريح، إنما يستنجى من البول والغائط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح الوضوء قبل غسل المذي من الفرج؟ لا، يشترط من شروط صحة الوضوء تقدم الاستنجاء أو الاستجمار قبله. نعم. اغسل ذكرك وتوضأ كما في الحديث، بدأ بغسل الذكر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بعد الماء فقال ذاك المذي، فما الفرق بينه وبين الودي، حيث إن الودي أيضا ماء يكون بعد الماء؟ الودي لا يخرج من شهوة، إنما هو تابع للبول، وأما المذي فلا يخرج إلا من شهوة، تحرك شهوة، بينهما فرق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من نام ثم استيقظ فوجد ماء كثيرا على ذكره وخصيتيه وهو لم يحتلم، فهل عليه الاغتسال أم يكفي؟ نعم، إذا قام من نومه ووجد بللا إما على جسمه أو على ثيابه أو في فراشه فإنه محتلم، لأنه ما يدري، وهو نائم ما يدري، خرج منه وما يدري، فعليه الاغتسال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا تيقن الشخص أنه خرج منه المذي ولكن لا يدري هل أصاب ثوبه أو ملابسه أو لا، فماذا عليه؟ إذا ما أصاب فما تيقن أنه أصاب ثوبه فالأصل طهارة، الأصل في هذا الطهارة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز بيع أبوال الإبل وشراؤها من أصحابها؟ لا، ما يجوز بيع الأبوال، إنما تستعمل ويتسامح بها، ما يتسامح بها الناس تكونها. نعم. مثل ما أن عصب الفحل وضراب الفحل لا يجوز بيعه كما في الحديث، هذه أمور يتسامح فيها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الصلاة والنعلين أمام المصلي يصلي وهما بين يديه خوفا عليهما من السرقة؟ في معنى أبا سبيل ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أصابت النجاسة أعلى النعل فهل يقلب ويدلك بالأرض؟ لا، هذا يغسل، إنما النجاسة التي تصيب أسفل النعل هذه اللي ورد بها الحديث، أما إذا أصاب أعلاه فلا بد من الغسل مثل الثياب والملابس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف نصرف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتداوي، كيف نصرفه إلى الإباحة والأمر لا يأتي إما إلا للوجوب أو للاستحباب فقط؟ لأن هذا من باب الإرشاد، ما هو من باب التشريع، وإنما هو من باب الإرشاد للناس، لأن الناس لا بد يتداوون، فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أن يتداووا بالمباح ولا يتداووا بالحرام، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا كتب سؤاله على هيئة أبيات ويسأل بالله أن يقرأ ثلاثة أبيات، يقول: يا شيخ إني مبتلى والقلب أغراه الأمل، أشكو إليك من الوباء، أين السبيل وما العمل، أشكو الذنوب وما بها ضاقت علي بها السبل، أرجو النصيحة شيخنا ولنا الدعاء إذا حصل. يطلب النصيحة من فضيلتكم. أولا قول أشكو إليك هذا لا يجوز، بل أشكو إلى الله عز وجل. وأما طلب النصيحة نعم هذا لا تستطيع، النصيحة أن تصبر، أن تصبر وأن تعمل الأسباب النافعة من علاج وغيره ورقية، الأمور المباحة تتعالج بها، لأن هذا من اتخاذ الأسباب المباحة، هذا الذي نوصيك به مع الصبر والاحتساب فيما أصابك. لكن ليس معنى الصبر أنك ما تتعالج، أنك ما تعمل الأسباب المباحة، لا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: كنت مع شخص وطلبنا عشاء، يقول: كنت مع شخص بالأمس وطلبنا عشاء، فسأل البائع: هل اللحم مستورد؟ فقال البائع: نعم. فامتنع عن أكله، فهل له ذلك؟ تبي تجبره يأكل؟ كيف له ذلك؟ نعم أنا بغى يأكل لا يأكل. نعم. السؤال الآخر يقول: هل يجوز أكل اللحوم المستوردة المكتوب عليها أنها ذبحت بالطريقة الإسلامية، أو مكتوب عليها لفظ الحلال؟ والله هذه أقل أحوالها أنها مشتبهة، مع أن اللي يغلب على الظن أنها لم تذبح ذبح الشرعي، لأنها مصانع، مصانع كبيرة وحيوانات كثيرة، كيف يبي يذبحون كل واحد على حدة؟ صعب. نعم. الذي يغلب على الظن أنها تذبح بطريقة آلية، وأيضا كثير من الأخبار أنهم يصعقون بالكهرباء، وكثير من الأخبار أنهم يغطسونها بالماء الحار، وكثير من الأخبار أنهم يعملون لها أشياء تفقدها الحياة أو تجعلها مثل الميت، ولأنهم ما يتمكنون من هالكميات الكثيرة أنهم يذبحونها جميعا. فعلى كل حال تجنبها، اتقوا الشبهات، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: امرأة ماتت قبل 8 سنوات وقبرت فيما يسمى بالمجنة، وهي يقول وقبرت فيما يسمى بالمجنة، وهي غرفة صغيرة تحفر في ظلال المجنة. مجلة باللام؟ لا بالنون. ها؟ بالنون. مجنة؟ نعم. أي. يقول وهي غرفة صغيرة تحفر في ضواحي الجبال وتغطى بالحجارة. يقول هذه الأيام يرى بعض أقاربها وجيرانها، يرى هذه الميتة في المنام وهي تقول لهم وتأمرهم أن يخرجوها من تلك المجنة ويقبروها في قبر عالي. السؤال: ما حكم إخراجها الآن وقبرها في قبر معتاد؟ وهي الآن بقايا عظام منذ 8 سنوات. هذا طيب، إخراجها ما في شك أنها ما دامت توصي بذلك تطلبه، هذه يدل على أنها متأذية وأن مكانها غير مناسب أو مغصوب أو في شيء، ينقلونها إلى المقبرة ويدفنونها في المقبرة. الحمد لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يوجد جهاز يوضع على الأبواب، فإذا فتحت الباب قال الجهاز: اذكر الله، اذكر الله، أو صل على النبي محمد، فما الرأي في وضع مثل هذا الجهاز في البيوت وفي المحلات؟ ما في مانع، لا بأس بذلك، أقول لا بأس بذلك، وإن كان هذا شيء جديد ما كان معمول به من قبل، لكن لا بأس بذلك، ما نقول أنه ممنوع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يصح تأويل قول الله سبحانه وتعالى: ولله يسجد من في السماوات، الآية، التأويل السجود لأنه الخضوع؟ كل شيء يسجد بالطريقة التي تناسبه، سجودنا غير سجود الشمس والقمر وسجود كل شيء يسجد السجود يليق به ولا نعلم كيفيته، ولا نقول الخضوع وما. لا ما نقول هذا، نقول يسجد كما أخبر الله، لكن كل شيء سجود يناسبه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم ختم القرآن أو قراءة شيء منه عند الميت عند وضعه في القبر، وهل يصح هذا القول عن الشافعي؟ لا، لم يثبت هذا، هذا لم يثبت، فهو بدعة. إنما ورد أن تقرأ ياسين عند المحتضر، عند المحتضر، والحديث فيه مقال ضعيف، لكن هو عند المحتضر وليس عند الميت بعد ما تخرج روحه. الميت إذا خرجت روحه لا يقرأ عنده، لا قبل الدفن ولا بعد الدفن، وإنما يدعى له، استغفر له، تصدق عنه كما جاء في الأحاديث. نعم. ويقول وما حكم الوقوف عند رأس الميت ورفع اليدين والدعاء له؟ أما الوقوف على قبره، الوقوف على قبره مستقبلا القبلة بعد دفنه مباشرة والاستغفار له وسؤال التثبيت له، فهذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. فهذا سنة أنهم بعد الدفن يقفون على قبره، يقفون على قبره ويستغفرون له ويسألون له التثبيت. والله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم عن المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فدل على أن من عادته صلى الله عليه وسلم أنه يقف على قبر المؤمن ويدعو له بعد الدفن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اتفقت أنا ورجل أن أعمل عنده، لكنه أعطاني عملا غير الذي اتفقت معه عليه، فتركت العمل بدون إذنه، فما الحكم في فعلي ذلك؟ إذا خالف الشرط المتفق عليه فلك الحق بأن تمتنع، إذا خالف الشرط الذي بينكما والعقد الذي بينكما فلك الحق بأن تمتنع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بالأمس جمع بعض الناس صلاة العصر مع الجمعة وهو مسافر جهلا منه، فما حكم صلاته؟ يعيد صلاة العصر، يعيدها أربعا، ولا تجمع العصر مع الجمعة، ونبه على هذا وصدرت في فتاوى، لكن هؤلاء لا يفقهون ولا يريدون أن يفهموا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صليت مع الجماعة في صلاة الظهر والإمام قام للركعة الخامسة فقلت سبحان الله فلم يسمعني واستمر في قيامه، فما الواجب علي؟ هل أقوم معه؟ إن كان إنك متيقن أنها زائدة فلا يجوز لك القيام، ولو قمت تبطل صلاتك، يعني تعمدت الزيادة. أما إذا ما تيقنت، إذا ما تيقنت أنها زائدة، عندك شك، إنك تقوم معه، لما جعل الإمام ليتم به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أمي تريد أن تعطيني 10,000 ريال وهي على قيد الحياة، فهل يجوز لها ذلك علما بأن لها أبناء غيري؟ لا يجوز لها ذلك إلا إذا أعطت الآخرين مثلك،